بسيط قوي. قال لك قل في الرد عليه: لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ليه؟ لان معنى ذلك ان الرسول لازم يكون ايه؟ من جنس المرسل اليه، لانه مبلغ واسوة. انما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم دايما مسبحين، تقول له ما انت تعمل كده لانك ملك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما، انما احنا ما ننفع. تبقى تنفع الاسوة ما تنفعش. وحنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه. طب هتتكلموا من الملك ازاي؟ ده طبيعة مختلفة. اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتأخذوا عنه، واما ان ينزل الى البشرية الى مستواكم لتأخذوا منه. ما الحقيقة ازاي؟ لازم يكون كده. طب مش هتشوفوه على انه صورة ملك، يبقى لازم ينعمل ايه؟ نخليه زي صورة راجل كده. طب ما هو صورة راجل للبسنا عليه ما معلو، ده راجل ده مش ملك. ثم يتبع الحكاية هي هي. شبه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشر الرسول؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا إيه؟ من السماء ملكا رسول. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل. وتبقى الشبهة جات ولا مش جبهة؟ ده راجل يقولوا إيه اللي عرفوا بقى أننا ملك بقى؟ الله. تبقى هي المسألة إيه؟ هناك ليكون معه ايه؟ نزيرة، مش كده؟ نعم نعم. لولا انزل اليه ملك ليكون معه ايه؟ نزيرة. نعم. طيب لو ما تأتينا بالملائكة، مش من الغباء بتاعهم؟ وقال لهم انا بأتي بحاجة تأتينا انت. طب كانوا يقولوا لو كان ربنا بقى ينزل ملائكة، ما هو دل على ان التراب الاسلوب، حتى التراب الفهم، التراب الاداء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي في البلاغ عن مين؟ عن الله. بقى أنا لما أبقى صادق في البلاغ عن الله، أنا اللي أجيب لكم ملك؟ طب إيه التناقض ده؟ فيرد الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. كل واحد له دور، وكل واحد له مهمة، والمهمة دي إن الملك ينزل على اللي جاي لكم. ليه؟ أم قال لك لأن التلقي من الأعلى بالنسبة إلى الأدنى شق، فلا بد من وسائط بين الأعلى الممد وبين الأدنى الممد. وإحنا ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الأعلى، قلنا لما نكون عايزين نعمل والناسة في البيت ما نقدرش نعملها على التيار العام، بنعمل إيه؟ شيء ياخذ من القوي ويدي للضعيف. تلك هي وساطة الوحي. والى لقاء اخر ان شاء الله.